والسلام عليه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه محمد بن حجاج بن منهال عن شعبة، وقد صح عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة، يعني بس يا ولد خلص، رد الزبده من هناك، رد حبيبنا ردوا خلاص بنتي ودوا. إذا طبخت مرقة يعني طبخت لحما فزد في مائه مائه، وأكرم جيرانك منه. ليه؟ لأنهم يشوفون رائحة اللحم، وهذه العادة نسأل الله السلامة بطلت. كانت الناس أنت تطبخ قدرك، ويروح صحنك إلى جارك وصحن جارك جاي عليك، كانت يتهادون رحمهم الله، جزاهم الله عنا خير الجزاء، والجزاء عنا لسيدنا محمد خير الجزاء، الذي يدلنا على هذه الآداب. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن الحسين الإسفرايني قال أخبرنا أبو عوانة يعقوب بن إسحاق قال أخبرنا يزيد بن سنان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يعني افعل المعروف ولو كان شيء يسير، لا تتكلف، لا تتكلف، يعني حتى لو أنك ما عندك شيء فقابل أخاك بوجه طليق، يعني لا بوجه عبوس. وجه العبوس إذا سلم عليك أهلا ومرحبا عليكم السلام، أول تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعدين تحييه تقول أهلا وسهلا ومرحبا، بعض الناس يقول أهلا مرحبا وهو ما قال عليكم السلام، وقع في الإثم، لأنه لا بد من رد السلام، لا بد من رد السلام. وإذا حيوا بحزن فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها. أما إذا قالك السلام عليكم فقلت له أهلا مرحبا، ما يصح، لازلت أنت مطالب بتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وإذا لم تقل عليك الإثم، عليك الإثم، لازم أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، مرحبا، حياك الله، كيف حالك، تبش في وجه أخيك، هذا البشاش وجه أخيك تكتب لك صدقة. شوف الدين النبوي، الدين المحمدي الذي أنزله الله على محمد، يحب التودد بين المسلمين، بين المسلمين بعضهم بعضا، لا يتكبر ولا ينظر الإنسان إلى ماله، المال زائد، ما المال والأهلون إلا ودائع. الشاعر يقول: وما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. الذي أغناك عني سيفقرك ويجعل أنا أغنى منك. وما المال والأهلون إلا ودائع، فلا بد يوما أن ترد الودائع، لا بد من الموت. الإنسان يتغير، نعم، والأهلون يروحوا إلى آخره، وما المال والأهلون إلا ودائع، نعم، لا بد يوما أن ترد الودائع، نعم. وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. شوف، وإذا طبخت مرقة، المرقة ما تطبخ، ما يطبخ إلا اللحم بعد حط المرقة عليه، يعني لحما يسير بعد ذلك له مرقة، يعني باعتبار ما يؤول إليه، مجاز مرسل باعتبار ما يؤول يرجع إليه. وآتوا اليتامى أموالهم، فأتوا اليتامى أبوالا، كيف يعتدي اليتيم ماله وهو غير رشيد؟ أعطوه إذا صار رشيدا. طيب يا سيدي، هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي غسان عن عثمان بن عمر، ومن طريق آخر عن أبي عمران أبو عامر الخزاز اسمه صالح بن رستم. حتى ذا المكان في الأول ذاك الزمن الذي كان الناس فيه فقراء، كانت أنفسهم طيبة مع بعضهم البعض، والآن لما الله سبحانه وتعالى أغناهم شح بعضهم على بعض، نسأل الله السلامة. ربما ينكر الحق، بعضهم ينكر الحق، ينكر الحق يقول هذا ما لك عندي شيء. نسأل الله السلام. شحت القلوب، نسأل الله السلام، وتغيرت. الزمان ما تغير، الزمان ما تغير. بعض الناس يقول الزمان تغير، لا، تغير أهل الزمان. نلوم زماننا واللوم فينا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، وما لزماننا عيب سوانا. نعم، والعياذ بالله. راحت الرأفة وراحت المحبة من القلوب، وقصت القلوب، وذهب الأدب، وذهبت الشيمة، وذهب الشيء الذي كان يفعله كرام الرجال، كرام الرجال. نعم. أما يقول حازم الطائي، حازم الطائي فين كان مسكنه؟ مسكنه حائل، حائل هو، بنو الطائي يكثرون في حائل. كان يقول ايش يقول هذا المشهور بالكرم؟ أما وهي إن المال غاد ورايح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، وقد علم الأقوام لو أن حاتما أراد ثراء المال كان له وفر. يفك به العان، إذا جاء واحد عان يفك به العان، مثلا واحد ضايق عليه ضايق يبذله، يفك به العان ويأكل طيبا. إن هذا هو الإيه، هو الوفر، هو الكرم. نسأل الله السلام. المال ذاهب، وما يبقى إلا من المال حديث والذكر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم، ولينا القلوب لبعضنا بعضا، حتى نرجع ونعرف الأدب. سيدنا عمر كان يقول لسيدنا بلال سيدنا، كان إذا جلس نعم يقول لبلال أعتق سيدنا سيدا، يقول لسيدنا بلال سيدنا، أعتقه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى. ما يقول أن بلال أسر عبد أسود أو كذا كذا لآخره، لا، رضي الله عنه. ليه؟ ينظر إلى التقوى، ينظر إلى أنه رجل متقي. والرسول يقول، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر سيدنا بلال إني سمعت قشقشلك في الجنة، يعني صوت نعلك يا بلال في الجنة. بأي شيء سبقتني بهذا؟ أمامي الرسول يمشي ويسمع خشية سيدنا، كأنه أمامه يمشي صوت نعل سيدنا. قال يا رسول الله ما عندي شيء غير أني كل ما توضأت أصلي ركعتين، ركعتين قال الوضوء. شوف، قال بهذا نلت، بهذا نلت. شوف رضي الله تعالى عنه. هؤلاء الرجال أسيادنا، هؤلاء الرجال أسيادنا الذين نقول له سيدنا عن رئيسا. وأما إذا قلت سيدي وربي معناته خالق، السيد بالإضافة إلى الله معناته خالق. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. قال رحمه الله: إذا أراد الرجل أن يتصدق بشيء على جيرانه أو يهدي إليهم، يبدأ بأقربهم بابا منه، ثم الأقرب فالأقرب، فإن كان في جيرانه أحد من أقاربه يبدأ به، وإن كان أبعد دارا. وأما إذا كان في الجيران فيه واحد أقرب قريبا لك، يجتمع بك من جهة أبيك ومن جهة أمك، نعم، فيجب فالأولى أن تقدمه ولو كان آخر الجيران، لأن فيه شيئان: الصدقة والإيه والصلة. نسأل الله التوفيق. ثم يرجع إلى أقربهم به بابا، لأن قرب القرابة مقدم على قرب الجوار. نعم، والله جزاهم الله عند خير جزاء. قال أصحابنا ولا ذكره. قال إمام الحرمين: وفي القتل من إدخال البهيمة التي يؤمن تنبيتها المسجد شيئا، فإن أمكن الاستيثاق وذاك وإلا فإدخالها مكروه. يعني إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى سمي إمام الحرمين، إمام الحرمين لأنه جاور في مكة في آخر عمره، وجاور كذلك بالمدينة، وسمي إمام الحرمين رحمه الله تعالى. يقول: على أن الرسول عليه الصلاة والسلام طاف على ناقته عليه الصلاة والسلام، فقال: إن كان يؤمن من تلوين أن الناقة ما تلوين ولا تبعر ولا يحصل منها بول ولا شيء في الطواف، نعم، فيدخلها وإذا لم يؤمن لا يدخل. نقول الحمد لله الآن لا يدخل الحيوان، والآن الله تعالى أبدل الناس بعربيات لا تؤذي ولا تبول ولا تفعل شيء. نسأل الله التوفيق، نعم، أن يقوينا على طاعته. قال أصحابنا ولا يقبلون، أي ما لم يكن هناك زعام بل قد يحكم الركوب إن تحقق الإيذاء أو بأنه، يعني يقول على أن ركوب الطائف قد يكون محرما وقد يكون مباحا، أما المحرم إذا كان هناك زحام إذا ركب فوق الدابة يزاحم الناس وربما يؤذيهم بالدابة، فهذا حرام عليه، يطوف مع الناس. والآن نقول له الحمد لله الآن الدابة ما تدخل. نعم. طيب، الثانية الاقتباء الذي سبق بيانه، أي ما لم يكن هناك زحام، أي في فصل الثاني في كيفية الطواف. الاتباع كما تقدم هو أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، يعني يقول على أن الطائف إذا أراد أن يطوف، وكان مو في كل طواف، الاتباع ليس في كل طواف، إنما في طواف النسك إذا كان محرما. وأما أنا أبغى أطوف الآن أخصف هذا اليمين، لا، إذا كان محرما، إذا جاء الإنسان المحرم وراد أن يطوف محرما بحج أو بعمرة أو بهما، نعم، وراد أن يطوف فيكشف يمينه، يكشف منكبه الأيمن، ويجعل الرداء هنا في الوسط، وسط الرداء هنا، ويجعل طرفه هنا وطرفه الثاني هنا، هذا متى؟ إذا أراد أن يطوف. ثم إذا تم الطواف يرده زي ما كان، ثم إذا أراد أن يسعى يفعل كذلك، يكشف منكبه، وإذا غلق من السعي يرد على ما كان، مو يخليه طول النهار هو رايح هو جاي، لا، حينما يريد الطواف، وإذا غلق الطواف يرده، وحينما يريد السعي، وإذا غلق من السعي يرده، مو دائما يخلي نفسه مكتوب، لا، بعض الناس يجعل نفسه مكتوب، يعني يوري الناس إنه هو واحد، لا، خلاص، هذه السنة حزد الطواف، هذه السنة حزد السعي. نعم. طيب، أن يجعل الرجل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، وسط ردائه تحت منكبه الأيمن، يعني يجعل وسط الرداء وهو الفوطة اللي يجعلها من فوق، يجعل وسطها هنا، ويجعل طرفها هذا هنا، ويجعل طرفها الثاني من الجهة الثانية. نعم. ويطرأ طرفيه على منكبه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. نعم. قال في الحاشية، ويكره ترك الاتباع. لو سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافة ورأى الناس يفعلون هذا وهو الاتباع كشف المنكب، قال سيدنا عمر جاله اجتهاده، قال هذا أمرنا الرسول حينما كنا ضعفاء في الإسلام، لما الرسول عليه السلام جاء مع أصحابه معتمرا مرة من المرات، فأمر أصحابه أن يكشفوا مناكبهم، يعني من جهة كونه لما يكون الإنسان كاشف منكبه ويشمر يدل على أن الإنسان نشيط، وأمرهم كذلك أن يرملوا يفعلوا هكذا، يمشوا الرمل ما في الثلاثة الأشواط الأول، فعلوا الرسول ليه؟ لأجل أن يري قريشا الذين قالوا سيأتيكم محمد هو وأصحابه يطوفون بالبيت، نعم، وقد أنهكتم حمى يثرب، لأن المدينة كانت مشهورة بالحمى قبل، حينما جاء الرسول كانت مشهورة بالحمى، فالرسول دعا الله سبحانه وتعالى أن ينقل حمى إلى الجحفة، إلى المحل الذي تسمى الجحفة قريب رابغ، نعم، فنقل الله سبحانه وتعالى وصارت المدينة ليس بوبيئة، نسأل الله يجعل دفننا فيها إن شاء الله ظاهرا وباطنا. نعم. فعليه الصلاة والسلام، فسيدنا عمر قال هذا أمر قد قضي وراح، ليه نحن نفعله الآن؟ بعدين رجع لأنه ظهر له على أنه هذا ذكرى، هذا بقاؤه ذكرى ليه الناس يفعلون هذا؟ لو جاء واحد إنسان ما يعرف وقال ليه هذا الطائف يفعل هذا؟ يقول هذا الرسول لما جاء إلى مكة وقالت قريش إن سيجيكم محمد يطوف في البيت ويطوف أصحابه معه وقد أنهاكتهم ثم يثرب، يعني ما عندهم قوة. فالرسول أراد أن يرد هذا الكلام على قريش ويخلي أصحابه يكسبون مناكبهم ويهتزون بالطواف ليروا أعداء الدين على أن الإسلام قوي وأهله أقوياء. نسأل الله أن يقويه في قلوبنا ويرد للمسلمين ما كانوا عليه من العزة والارتفاع إن شاء الله. نعم. أما إذا كان إنسان معذور ما يقدر يكشف منك يحصل له مثلا الهواء يضربه أو كذا يتأذى فهذا ليس عليه بواجب، ليس عليكم بإيش الإسلام من حرج، ليس عليكم من حرج. نعم. في الدين من حرج. ولو تركه في بعض الطوافي او الرمل في الاولى، فلو تركه ترك الايش الاطباع او الرمل تركه في الطوفة الاولى، يعني نقول مكروه، نقول يفعله في الثاني، لو نسي يفعله في الايه في الثاني، نسي في الثاني يفعله في الثالثة. نعم. طيب. وبعد ان جاءه ما اتى به في الباقي وكذا الاتباع في السعي، الاتباع الذي سبق بيانه متعبد الى اخر التوافي. وقيل يستديمه بعد التوافي في حال صلاه التوافي وما بعدها الى فراغه. فإذا فرغ من الطواف هو من الطواف خلاص. وبعض الناس يقول حتى يفرغ من الايه من ركعتي الصلاة ركعتي الطواف. نعم. طيب. والأصح أنه إذا فرغ من الطواف أزال الاتباع. والأصح أنه إذا فرغ من الطواف أزال الاتباع، يعني رجع وجعل ايش منكبيه كلها متغطية. نعم. فإذا فرغ من الصلاة عاد الاتباع أي قبل شروعه في الصلاة وسعى مضطجئا أي بجميع سعيه وكذا بين الميلين ويسعى كذلك مكشوف المنكب، مكشوف الايه المنكب. نعم. بعد ما غطاه إذا جاء يسعى يكشفه. نعم. وإنما يطبع في الطواف الذي يرمل فيه في اي طواف، في كل طواف فيه رمل، فيه رمل، الطواف الذي فيه رمل الذي يكون في النسك، الذي يكون في النسك. واما الان انت تريد ان تطوف نقول لك ارمل افعل كده، لا، الرمل والاطباع لا يكون الا في الطواف الذي في نسك وانت محرم. نعم. طيب. وما لا رمل فيه لا اطباع فيه. نعم. أي الطواف الذي يشرع فيه الرمل وهو كل طواف يعقبه سعي، يعقبه سعي، كل طواف يعقبه يعني بعده سعي. نعم. وإن لم يرمل كما أن الرمل لا يسن وإن لم يطبع، لو نسي الاتباع أو نسي الرمل ما فعله في الطواف نقول له يفعله في السعي. نعم. وإن لم يطبع لأن كل واحد منهما هيئة في نفسه فلا يدرك بترك غيره. وقال فيها أيضا، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما رملت في الإيش في الطواف بس ما أطبع، لا، أقول له افعل واحد منهم، إذا نسيت واحد افعل الثاني. نعم. وظاهر كلام المصنف السابق في تعريف الاطباع أنه لا يسن لمن كان لابسا للمخيط. ايوه. شوف لعذر أو أن الرمل والاطباع لا يكون للإنسان الذي يطوف وهو لابس، إنما يكون للمحرم. نعم. والذي يظهر أنه يسن ويكون فوق ثيابه إن لم يتيسر قصدها ويجعل طرفيه على آتيه العيساري لأن الحكمة في أصل مشروعيته كرم لإظهار الجلاد والقوة للمشركين. الجلاد الجلاد يعني الجلاد يعني على أنه أقوياء في الإيه في الحرب رضي الله تعالى عنه. لكن الصحيح هو ما جاء إلا في الإيه إلا في طواف النسك. الرسول ما فعل وأمرهم إلا وهم محرمون رضوان الله تعالى عليهم. نعم. بالنسبة إلينا إظهار التأثير والإحسان. طيب الجواب هنا الجواب هتوجه جواب الشيخ يقول طيب هذا الرسول فعله في زمانه وأمر أصحابه يفعل ذلك لأجل أن يري كفار قريش أن المسلمين أقوياء. فنقول الآن نحن نفعله تذكيرا ذكرى يبقى ذكرى حتى الواحد ليش يفعل هذا. نقول هذا الرسول عليه الصلاة لما حج أما أصحابه أمرهم كذا وكذا يبقى ذكرى مثل ما مثل السعي بين بين بين الإيه بين الطواف بين العمرة بين المروة وبين الصفا ذكرى لمن ذكرى ليه يفعلون الناس كذا لأن هاجر زوجة سرية إبراهيم عليه السلام لما جاءت وأسكنها سيدنا إبراهيم مكة وعطش ابنها نعم صارت تبحث عن الماء تطلع على جبل المروة تريد أن ترى الماء لأن الجبل كان مرتفع عن الوادي تشوف هذا الوادي تحتها تشوف بقعة فيها ماء ما تتقل تروح على جبل المروة نعم ترجع 7 مرات. فلذلك أمرنا الشارع إبقاء لذكرها إبقاء لذكر أحبابي أحباب الله سبحانه وتعالى أنهم جاءوا هذه المواضع وفعلوا كذا فنحن نجعلها ذكرى مثل رمي الجمار الرسول رمى الجمار كذلك نحن نجعل ذكرى لأن الرسول رماه والرسول رماه ذكرى لجده إبراهيم حينما جاءه الشيطان وأراد أن يذبح ابنه أخذ ابنه بروح يدفع قال يا بني إني أرى في المنام أني أقتلك أني أذبحك نعم فجاء إلى ابني وقال يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. إيش قال الابن المطيع؟ قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجد إن شاء الله صابرا. فلما أخذه وأخذ السكين وذهب به إلى المحل الذي يسمى مذبح إبراهيم عليه السلام هناك في منى نعم وراد أن يذبحه وأضجعه طله للجبين يعني أخذه مثل ما أنت تأخذ الخروف وتضعه حتى جبينه جاء إلى الأرض وأسلحه جاء يمر السكينة أمر الخالق العظيم ربنا أنها لا تمشي ثم لما مر على السكين الله سبحانه وتعالى قال يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. الله ليه أمر سيدنا إبراهيم أن يفعل ذلك؟ الله يعلم أن إبراهيم قلبه وثيق بالإيمان وبمحبة الله لكن الناس يعني سيدنا إبراهيم خليل الله وكان يحب الله سبحانه وتعالى قبل أن يعطيه الولد ما كان عنده ولد ولم يشتغل قلبه بالولد فلما جاءه الولد الناس صاروا يقولوا الحين إبراهيم يبقى على الخلة يبقى على محبة الله ولا يشتغل بمحبة الولد بمحبة الولد ها فأراد الله أن يجعل له قصة ويبين للناس أن إبراهيم باقي على الخلة الولد ما أشغله عن الله لقد صدقت الرؤيا يعني على أنك أنت باقي على الخلة ولم يشغلك الولد أمرت بذبحه الإنسان يذبح ولده ها ما شافه إلا بعد كبر بعد 90 سنة حتى شاف الولد كيف يذبح واحد عنده لكن هو كان قويا على نفسه دحين تقول له واحد يقول له بطل الدخان يقول لك والله ما تقدر هذا كيف شيطان راكب على منخرة إبراهيم لما قال له ذبح الولد الصحابة أسياد رضوان الله تعالى عليهم لما قال لهم بطلوا من الخمر كبوا الدنا كانوا أقوياء على أنفسهم لكن أنت العياذ بالله نسأل الله يبعدنا وإياكم عن شربه نعم الشيطان راكب على منخريك منخريك الشيطان واقف لا تقدر أن ترميه في الأرض هو أقوى منك نسأل الله السلام حتى يموت بهذا الداء، يموت بهذا أعظم مرض الآن به، أعظم مرض نسأل الله السلام، يربي الأمراض القلبية نسأل حتى يقال راعي المكد مكتوب عليه راعي لا تشربني ترى كذا وكذا شوف نسأل الله السلام. طيب وبالنسبة إلينا إظهار التأسي والاتباع والجمل في العبادة وكل ذلك حاسب مع اللبس، كلنا نحن متابعة لمحمد عليه الصلاة والسلام، نسأل الله أن يجعلنا تابعين لسيدنا محمد لا مخالفين لما جاء به. نعم اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان الصديق الصديق أبو بكر، شوف لما قال محمد يقول كذا قال صدق، لما جاءوا قريش قالوا شوف شوف شوف صاحبك اللي تقول على أنه عاقل وعلى أنه كذا يقول أنه طلع على السماء قال هو قال قال نعم قال صدق، إيمان قوي رأى الإيمان بعينيه موعنا نحن العمي، نسأل الله أن يرزقنا إيمان كإيمان أبي بكر والصحابة رضوان الله وسيادهم. نعم وقولهم يكون كتمه والعيمان بارزا جر على الغالبين، وأيضا فإلحاقهم السعي بالطواف به يدل على أن وإذا غلق من الطواف لا يقعد يحكي روح القهوة يقول يحكي بعدين يسعى، لا إذا كان ما عنده شيء لا عنده مرض ولا عنده ضرورة ولا عذر يعقب الطواف بالسعي، يعني يغلق من الطواف يروح للسعي، أما إذا كان عنده مثلا مريض هو وكذا ما عليه، له أن يؤخر الايه يؤخر السعي حتى يذهب مرضه أو يذهب عطشه أو يذهب مثلا إذا يروح يشوف مريض وإذا كان عنده مريض. نعم لكن لا يمس المرأة ما دام باقي عليه من السعي ولو شبر يحرم عليه أن يأتي زوجته، لازم لأنه لا زال محرم، نسأل الله أن يعظمنا وإياكم. نعم الله أكبر الله أكبر.